إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، نواصل في كتاب أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ونحن اليوم مع الميزان. بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فقل الإمام رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. نعم، لعلي قبل أن نتحدث عن الميزان أبين مسألة بعض الإخوة ما زال يسأل عنها في درس سابق، وهي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يقظة، هل حصلت أم لم تحصل؟ روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في هذا المقطع، واستشهد بعموم بعض الأحاديث الذي فيه أنه رآه صلى الله عليه وسلم. والذي يترجح بعد التحقيق أنها رؤية قلبية، رآه بفؤاده بقلبه، يدل لذلك حديثان صحيحان، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم، قول أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، أو أنا أراه. وفي رواية: حجابه النور. وفي رواية: رأيت نورا. والحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري، والذي جاء فيه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يضع القسط ويخفضه، يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور. وفي رواية أخرى صحيحة: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وتقول عائشة رضي الله عنها كما تقدم لنا: ثلاث من ادعهن فقد أعظم على الله الفرية: من ادعى أن محمدا رأى ربه أي بعيني رأسه فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيء مما أوحى الله به إليه فقد كذب. فهذه أدلة واضحة، ويدل لذلك أن موسى عليه السلام لما طلب من ربه أن يراه في الدنيا قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولذلك فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، إذ أن الناس في الحياة الدنيا حتى الرسل لا يتحملون هذا التجلي، فإنهم سيتدهدهون كما تدهده ماذا؟ الجبل. لكن الله في الجنة يعطيهم من القوة والتحمل ما يتمتعون به بالنظر، ما يتمتعون به في النظر إلى وجه ربهم الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. لأن بعض الإخوة كان يسأل، سأل ونحن خارجون من هنا، فأحببت أن أوضح هذه المسألة وإن كنا قد شرحناها. عندنا اليوم الميزان. بين الإمام رحمه الله تعالى أن من أصول السنة الميزان، يعني هو ذكر ما فيما تقدم من أصول السنة التمسك بالسنة، أصول السنة عندنا التمسك بالسنة، ثم قال ومن أصول السنة الإيمان بالقدر، الإيمان بالرؤية، الإيمان بترك البدع، ها؟ الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله، فهذا معطوف عليه، أي من أصول السنة الإيمان بالميزان، الميزان الذي ينصب أو تنصب الموازين يوم القيامة، وهي موازين حقيقية لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء ما يدل لذلك في آيات وأحاديث كثيرة. فمن الآيات الدالة على ثبوت موازين الأعمال يوم القيامة قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقوله جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ومن ذلك أي من الآيات القرآنية قول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه بعض الآيات الدالة على ثبوت الموازين. والميزان حق، وأن له كفتين، وأنه توزن الأعمال ويوزن صاحبها. أما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم الطويل، والذي جاء فيه والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. ومن ذلك حديث صاحب البطاقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا ربي لا أنكر منه شيئا. ثم يقال له أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل ويقول لا أذكر شيئا. ثم يقال له إنك لن تظلم اليوم وإن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة قد كتبت فيها لا إله إلا الله، فعندما يشاهدها يقول ربي أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. وهذا دليل على أهمية التوحيد، وأنه متى راسخا في القلب رسوخ الجبال الراسيات فإنه لا يعدله شيء ولا يرجح به شيء، بل هو الراجح. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومما يدل على أن له كفتين حديث البطاقة المتقدم، كما يؤيد ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، قال قل لا إله إلا الله، قال رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع وعامرهن غير وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن ماذا؟ لا إله إلا الله. ومن الأدلة على أن الرجل يوزن أيضا وعمله أن عبد الله بن مسعود ذات يوم أخذت تكفأه الريح فانكشفت ساقاه لدقتهما فأخذ الناس يضحكون فقال النبي صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقيه والذي نفس محمد بيده لهي عند الله أثقل من ماذا؟ من جبل أحد. الله أكبر. إذن هو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين الضخم يوم القيامة يعني الكافر فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقد أجمع أهل السنة بناء على أدلة من الكتاب والسنة والإجماع على أن الميزان حق يجب الإيمان به، أما كيفيته وشكله ونوعه وكيف يوزن فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهكذا سائر أمور القيامة ما في الجنة وما في النار نؤمن بها وبحقيقتها ونكل علم كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى. وقد أنكرت المعتزلة الميزان كما أنكرت الحوض والصراط وأنكرت كثيرا والدجال وكثيرا من مشاهد يوم القيامة، وزعموا أنه لا يوجد ميزان إلا ميزان الفوال والبقال، وحري بمن أنكر الميزان ألا تثقل موازينه عند الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فضل. قال رحمه الله تعالى وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به. هذا يتعلق بكلام الله للعباد يوم القيامة، فأما المؤمنون فإنه يكلمهم تكليم إكرام وإنعام كما قال تبارك وتعالى سلام قولا من رب رحيم، وقال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال تعالى تحيتهم فيها سلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فأهل الجنة يكلمهم ربهم كلام إنعام ليس بينهم وبينه ترجمان، وأما الكفار فقد يكلمهم كلام تبكيت وتوبيخ وتقريع كما قال تبارك وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، والعياذ بالله، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال الله تعالى في حق عباد المؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد يعني المؤمنين إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقد ثبت أنه كلم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله كفاحا يعني مباشرة، وهو الوحيد من أمة محمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كلمه ربه كفاحا، فإذن يعني قبل البعث. فهذه أيضا يجب أن يعتقدها كل مؤمن أن الله سيكلم عباده المؤمنين كلام إنعام وتكريم كما ثبت في ذلك في الآيات والأحاديث الصحيحة، ويجب التصديق به وعدم المجادلة فيه أو الخصام فيه. نعم، نأخذ المقطع اللي بعده. ناخذ الحوض. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض وأن الرسول صلى وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه. الحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم حوض عظيم يصب فيه ميزابان، وهو الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما أغفى إغفاءة فنزلت عليه الآية: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالكوثر هو الحوض، أو هو نهر يصب في الحوض. هذا الحوض العظيم من صفاته أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وأن عدد آنيته وكيزانه كعدد نجوم السماء، وأن طوله مسيرة شهر، ولا تعارض بين الأحاديث الواردة في حجمه، فإن المسيرة تختلف، هناك مسيرة القوافل وهناك مسيرة الموضعين الذين يسرعون ونحو ذلك. فإذا لا تعارض بين ما ورد أنه مسيرة شهر، أو أنه مثل ما بين عيلة إلى صنعاء، أو ما بين يعني عيلة إلى جرش، صنعاء إلى جرش، أو نحو ذلك، لا تعارض في هذا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه، والفرط هو الذي يسبق غيره. ولذلك جاء في الدعاء للمولود: اللهم اجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه، أي فرطا يسبق أهله ويشفع لهم. ثم قال: هو مما جاء في ذلك أن أنا أسبقكم إلى الحوض، وإنه لا يذاد عنهم أقوام أرى عليهم علامات الوضوء، لأن أمة محمد يبعثون غرا محجلين فيذادون عنه، فيقول: ربي أمتي أمتي، وفي رواية: أصيحابي أصيحابي، فيقال إنهم أحدثوا، إنهم غيروا وبدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وهذا الحوض ثابت بالتواتر، أيضا حديث متواترة معنى، كما أن حديث الرؤيا كما تقدم متواترة أيضا. وحري بمن أنكر الحوض من المعتزلة والجهمية أن يحرم من ماذا؟ من الشرب منه، لأن من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم شربة منه لا نضمأ بعدها أبدا. ووقته الصحيح أنه قبل الميزان وقبل الصراط، لأنه يأتي والناس عطاش، فلو كان بعد الحساب أو بعد الصراط لما كان ثمة حاجة إلى الحوض، ولأن الناس قد اجتازوا، أهل الجنة اجتازوا النار، فكيف يمنعون من الحوض؟ فالذي يظهر من الأحاديث والآثار الواردة في هذا أن الحوض يقع قبل ماذا؟ قبل الصراط، وكذلك قبل الميزان، لأن الميزان بعد الصراط والحوض قبل الميزان. يبدو أن هذا هو الترتيب الصحيح. زعمت الرافضة أن الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا يعتقدها مسلم، لا يعتقدها إلا ملحد. من اعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرتدون فهو المرتد، ومن اعتقد أنهم كفار فهو الكافر، ومن اعتقد أنهم حرفوا فهو المحرف والمبدل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الكلام عليهم يعني هم أولئك الأفذاذ الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أثنى الله عليهم في كتابه كما أثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يقال أصحاب الرجل أي أتباعه وإن كانوا متأخرين عنه، يعني المقصود أنه من الأمة، المقصود بقوله أصيحابي أو أصحابي أنهم من أمته، وليس المراد الصحابة كما يزعمه هؤلاء الملاعين. فالصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، يجب اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم وأخذ الإسلام عنهم ورد أقوال من نال منهم من أمثال عقيدة أهل الرفض الذين يعني مرقوا من الدين. وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، ولعل بقية الوقت يترك للأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ألا أحب وفقنا الله وإياهم، بعضهم يقول في سؤاله أستحلفك بالله، لا ينبغي، مع العلم أن هذا يعني إذا الأسئلة يا إخوتي سوف يعني تقرأ تباعا بحسب تقديمها وأهميتها وعلاقتها بالموضوع، وهناك أسئلة طفيلية لا، أنا يعني متفق مع الأخ أحمد أنها لا تطرح، أي أسئلة فيها أسماء لا تطرح، أي أسئلة فيها تنطع وتكلف حتى لو طرحت لا نجيب عليها، يجب على الإخوة أن تكون أسئلتهم هادفة ويقصد بها ماذا؟ الاستفادة، لا يقصد التعمق ولا التكلف ولا التنطع ولا الإساءة إلى أحد ولا التعريض بأحد من الإخوان ولا من طلبة العلم ولا من الإخوة الأعزاء ولا من المشايخ، فيجب أن يكون السؤال هادفا. قد يستغرب، البارح لحق بواحد قال أنا طرحت سؤالا ما أجبت عليه، فلما أخبرني به قلت نعم هذا لن تجاب عليه لأنه سؤال طفيلي، بعض الأسئلة طفيلية أو أسئلة فيها تنطع أو تكلف أو تعريض ببعض المشايخ أو تعريض ببعض الإخوة، هذه لا نجيب عليها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم خرجت في القرعة في الحج يعني الحج وعمري متوسط الأعمار وأمي مسنة ولم تحج، فهل يجوز لي أن أوثرها في الحج أم أن الفرائض لا إثارة فيها؟ إذا كان معك معها محرم فينبغي أن توثرها، وإن كنت تستطيع أن تحج معها فهذا هو المطلوب، وإن لم يكن معها محرم وقد جاءتك الفرصة فهي تعتبر غير مستطيعة وعليك أن تحج أنت. نعم. يقول أهل عليهم الشهر في بلدهم ثم أكرمهم الله بالعمرة، يقول إذا جاء عليهم العيد وقد قصر الشهر فهل نعم يعيدون مع البلد هنا أم هنا؟ إذا كانوا في بلدهم يعيدون في بلدهم، أما إذا أهل عليهم العيد وهم هنا فهم يعيدون هنا، فإن كانوا قد صاموا 28 يقضون يوما بعد ذلك. نعم. يقول كثر الكلام عن التعزية والتعازي نعم وإقامة السرادقات وما نعم إلى ذلك، يقول هل يعقل أن يكون أغلب المسلمين على ضلال؟ أولا وفقك الله، كلمة هل يعقل اسحبها، لأن ميزان الشرع ليس بالعقل وإنما بقال الله وقال رسوله، هذا أمر. الأمر الثاني عليك أن تعلم وفقك الله أن العبرة ليس بالكثرة، وإنما العبرة ما وافق السنة ما وافق الحق ولو كانوا قلة، والغالب أن أهل الحق هم القلة لكنهم المنصورون والعاقبة للمتقين، فأنت لا تنظر إلى الكثرة تقول هل يعقل ولا غير يعقل أو لا يعقل، الكثرة ما ينظر إليها يا عبد الله. الآن أكثر المؤمنين المسلمين أم الكفار؟ المسلمين كم؟ مليون، مليار وخمسمائة مليون. الكفار حوالي خمسمائة أو خمسة مليارات. هل معنى ذلك أن هؤلاء الكثرة على حق؟ إذن نحن لا ننظر لا إلى القلة ولا إلى الكثرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالقلة. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنا أسألك سؤال وفقك الله. الآن كثير من المنتسبين إلى الإسلام يتعلقون بأصحاب الأضرحة، بأصحاب القبور، يرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، ينذرون لهم ويذبحون لهم ويقول مدد يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في جاهك يا فلان. كثيرون. هل كثرتهم تدل على أنهم على حق أم أنهم على ضلال؟ على ضلال. الذين يتعلقون بالقبور على ضلال ولو كثروا فهم على ضلال. نعود الآن إلى السؤال. التعزية لا يجوز لها التجمع بحال من الأحوال، وقد كان السلف يغلقون على أنفسهم الأبواب حتى لا يحصل تجمع في بيوتهم، وعلى رأس مشايخنا الأفاضل الشيخ ابن عثيمين وغيره رحمهم الله، كان إذا وجد عنده عزاء يكتفي بالتعزية عند المقبرة أو عندما تقابله في المسجد، ولا يسمح لأحد أن يزوره من أجل هذه المناسبة. وتحديد التعزية بثلاثة أيام وتجمعات وسرادقات هذه بدعة من البدع، لا يجوز الذهاب إليها، ولا يجوز الأكل مما يصنع فيها لأنه خلاف السنة. السنة أن يصنع طعام لأهل الميت على قدرهم ويعطون إياه في بيوتهم، وليس المراد أن نقيم حفلات وذبائح وغلائم لمدة ثلاثة أيام، فإن هذا خلاف السنة جملة وتفصيلا. فالسنة التعزية بالكلام، تعزيه في المقبرة، تعزيه إذا لقيته في المسجد، تعزيه بالتلفون. أما التجمعات يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو عند الأربعين فهذا كله من بدع الجاهلية، كل هذا لا يجوز. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم هذه التجمعات قد تحصل فيها منكرات، يتجمعون على التدخين وعلى الشيشة وعلى الغناء وعلى وما إلى ذلك، قراءة القرآن. وأما قراءة القرآن في المآتم فهي بدعة منكرة ولا يصل ثوابها إلى الميت البتة، بل إنك عندما تستأجر هذا القارئ الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، عندما تستأجر هذا القارئ الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة فإنما تنفق مالا حراما ولا يصل ثوابه إلى الميت بإجماع أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، أن قراءة القرآن مقابل أجر ليهدى إلى الموتى إن ذلك محرم وإنه بدعة، وما تؤخذ من أجرة وما يؤخذ من أجرة فإنه محرم. فهؤلاء القراء الفجار الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وأسعد يوم عندهم هو اليوم الذي يموت فيه أحد، إذا أصبح الصباح مد يده يا الله على باب كريم، يعني يموت واحد إن شاء الله اليوم. فإن جاءه أحد من الصغار الذي يدفع 100 ريال ولا 200 ريال ولا 100 جنيه ولا 300 جنيه، قال يا شيخ أنا قارئ كبير، أنا لا أصلح لك، ابحث عن غيري، اذهب للقراء الصغار، أنا ما أنفع معاك، أنا أنتظر السادة الكبار التجار لعل يموت لهم واحد اليوم يعطوني كم ألف. مثل الشعراء, مثل الذي يأخذ الشعراء المحاورة الذين ينبشون عن مثالب القبائل والتي انتشرت الآن بين في أوقات الأفراح. هؤلاء يأكلون في بطونهم نارا, وأنت عندما تعطيهم مقابل أن يمدوا حلاقيمهم ويتناهقون كما تتناهق الحمير وينبشون عن مثالب القبائل, هؤلاء من الذين يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون. كذلك القراء الذين يترنمون بالقرآن مقابل هذه الريالات أو الجنيهات إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والله لا يأكلون حلالا, وأنت تنفق مالا حراما ويزداد حرمة إذا كان من حق الورثة المساكين. فكما يقول إخواننا المصريون, موت خراب إيش؟ خراب ديار. فعلا يا شيخ, مسكين هذا خلفه ورثة أطفال قصار أيتام يحتاجون إلى مد يد العون, تأتي أنت لتأكل عندهم وتأكل من أموالهم؟ هذا من أكل أموال اليتامى ظلما. والله تبارك وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هؤلاء القراء لا تظن أنهم على حق, والله على باطل, ويأكلون أموالا بالباطل ويأكلون أموال الناس بالباطل. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يحكى أن أحدهم من القراء الذين يلعبون بكتاب الله ويتلاعبون به ويحتقرونه ويمتهنونه, أعطوه دراهم لم تعجبه, فلما أعطوه هذه الدراهم القليلة قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أهل الميت مساكين يعني يريدون الخير. يا شيخ حرام عليك, كيف نريد من آيات الجنة, من آيات الرحمة, من آيات قال الله تريدون الجنة بلاش, ادفعوا حتى نأتي بتلك الآيات. فلما أعطوه دراهم كثيرة قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي بجنتي. بالله عليكم, أهؤلاء يخافون الله في القرآن؟ بالله عليكم, أهؤلاء من أهل القرآن؟ لا والله, إنما هم من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك, فهو حجة عليهم لا لهم. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن حكم استعمال السواك ذا الرائحة الطيبة أثناء الصوم. لا بأس, استعمال السواك جائز, لم يرد ما يمنع منه. بعض الفقهاء عندهم اجتهاد أخطأوا فيه رحمهم الله. نكهات, ذا النكهات يجعلون فيه نكهة الليمون, نكهة النعناع. لا ينبغي أن يوضع فيه شيء, ينبغي أن يكون هكذا, علما بأن الصحيح أن المعجون أيضا لا بأس به, لكن عليك أن تتأكد من نظافة فمك منه بعد التمضمض يعني الكثير. نعم. دعاء الوتر مبالغة فيه. نعم, سأقول كلاما ولا يغضب مني أحد في دعاء الوتر. دعاء الوتر سنة إذا كان على إذا توافر فيه شرطان ولا يواظب عليه, يقرأ أحيانا ويترك أحيانا أخرى, دعاء القنوت. وقد ورد دعاء محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك أقول لا بأس أن تزيد عليه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يختار من الأدعية النبوية الثابتة أو ما يوافقها في المعنى, ويختار من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني ألا نلحنه بهذا الشكل الذي يفعله الأئمة الآن أيا كان موقعهم، فإن هذا التلحين شبيه بالغناء، أو بعضهم يجعله شبيها بتلاوة القرآن، وهذا لم يعرف عن السلف أبدا، لم يعرف عن السلف، بل إني أخشى أن يكون من الاعتداء في الدعاء، أخشى أن يكون من الاعتداء في الدعاء. فلا يجوز أن يقال بألحان، ولا يجوز أن يقال بطريقة تشبه تلاوة القرآن. وليبلغ الشاهد الغائب، وليرضى من يرضى، وليغضب من يغضب. الشرط الثالث عدم الإطالة وإسآم الناس. فإذا اخترت جوامع الكلم لا تحتاج إلى الإطالة. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإجمال في إيش؟ في الطلب. يعني الإجمال يعني عدم الإطالة في الدعاء. صحيح أن الله يحب الملحين، لكن الإلحاح لا يكون بإيذاء الناس، والإطالة أكثر حتى من تلاوة القرآن، يمكث في القنوت أكثر من وقفته في القراءة، وهذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي أصحابه من بعده. وأرى أن يعيد الأئمة وفقهم الله النظر في طريقتهم هذه، فإنها طريقة لا تمت إلى السنة بصلة أبدا بحال من الأحوال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.